الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله جل وعلا على عباده تترى وكثيرة، وكما أخبر الخبير بها سبحانه وتعالى بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي عظيمة وجسيمة على خلقه سبحانه وتعالى، برهم وفاجرهم، ولكن لا يستشعر ولا يعرف هذه النعم إلا الأبرار، ومن وفقهم الله سبحانه وتعالى لإدراك عظيم هذه النعم عليهم. وأخص طائفة في هذا الزمان أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بنعم عظيمة من بين طوائف كثيرة في الساحة. هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الله جل وعلا أكرمهم بنعم عظيمة ينبغي استشعارها وينبغي معرفة ميزانها الشرعي. فإن نظرت إلى توحيد الله جل وعلا فهم حملة رايته وهم حملة رايته، وهم الدعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لا تقبل أعمال من دونه، فلا بد من تحقيقه وما وراء فروع. فإذا اختل الأصل فلا تقبل الفروع من العبد أبدا. فتجد أهل السنة حملت راية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العمل لله جل وعلا. وإن نظرت إلى السنة فهم أهلها ودعاتها وهم المرغبون فيها، وإن نظرت إلى غير ذلك مما يحث عليه الشارع ويرغب فيه ربنا سبحانه وتعالى تجدهم أسرع ما يكونون ترغيبا للعباد فيه ودعوة للعباد إليه. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة خصوصا، فينبغي أن يعلموا هذه النعمة العظيمة. وإن نظرت أيضا إلى العلم فهم كذلك أيضا لهم السبق في الحرص على تحصيل العلم النافع والحرص على الدعوة إلى العلم النافع، لأن الله يرغب فيه ولأن الله جل وعلا يحث عليه وبين درجات أهله ومنازل أهله. فلذلك تجد أهل السنة هم السباقين لكل خير فيما نحسبهم، والله حسيبهم. فهذه نعم إخواني بالله ذكرنا منها شيئا، وما لم نذكره أكثر مما ذكرناه تحتاج إلى حفاظ، تحتاج إلى عض بالنواجد عليها، وتحتاج إلى شكر المولى سبحانه وتعالى مسديها. فلا بد من الحفاظ على النعم. فإن بني إسرائيل قال الله في شأنهم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فانظر إلى هؤلاء القوم، أنعم الله عليهم بنعم عظيمة وامتن الله عليهم بآيات عظيمة ودلائل وأنبياء كثر جعلهم الله سبحانه وتعالى، لم يكن في أمة من الأمم ذلك العدد الهائل الكم الضخم من أنبياء الله سبحانه وتعالى كما كان في بني إسرائيل، أنبياء كثير بعثهم الله ورسل كذلك أيضا إلى هؤلاء. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك من لم يكن مغيرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله جل وعلا يريد من العباد كما قال سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. فالله ليس بحاجة إلى العباد أبدا، وإنما هذا محض فضل يتفضل به سبحانه وتعالى على العباد، وليس له حاجة في عباده كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالله ليس بحاجة إلينا معاشر المسلمين، لا إلى طاعاتنا ولا إلى غير ذلك مما أراده الله سبحانه وتعالى منا، وإنما كل ذلك يعود ويؤول نفعه على الخلق. فأهل السنة إخواني في الله مما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وجود العلماء فيهم، بيد أن طوائف كثيرة افتقدت هذا الأمر، الله افتقدت وجود العلماء. فلذلك تجد سير أهل السنة سيرا حسنا عظيما مباركا لأجل وجود من يقوم هذا السير، ومن كذلك أيضا يبين الطريق للناس ويهدي الطريق إلى صراط يهدي العباد إلى صراط المستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فله الحمد سبحانه، وتعجبني تلك الأبيات التي يبين فيها صاحبها ونكررها كثيرا لإخواننا منزلة الشكر عند الله سبحانه وتعالى وأنه نعمة من النعم، ويحتاج أيضا كذلك إلى شكر هذا الشكر، فيتسلسل الشكر كما يقول بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فمهما شكرت يا عبد الله والله لا تبلغ شيئا أبدا، فعليك بشكر الله سبحانه وتعالى والازدياد من هذه الطاعة التي هي طاعة أنبياء الله سبحانه وتعالى، الشكر طاعة الأبرار عليهم الصلاة والسلام، طاعة الصالحين من الصحابة الكرام وغيرهم من التابعين. فنحن أحوج ما نكون إلى شكر الله حتى يحصل قرار للنعم مع ازدياد، لأن إذا قرر إذا ازدادت معناها قررت وزادت. فنعم إخواني في الله، ومن هؤلاء العلماء الذين في أوصاف دعوة أهل السنة والجماعة ممن نرفع رؤوسنا بهم وننعم بهم أخونا الشيخ المبارك المفضال، لا أقول شيخ الله، أقول عالم من علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، ودلائل ذلك تأليفه، ودلائل ذلك دروسه، ودلائل ذلك خيره الذي نلتمسه ونعرفه عن قرب لا عن بعد. فنحن من تربى معه في تلك الدار المباركة العظيمة التي أخرجت فحول العلماء وأخرجت النصحة لدين الله سبحانه وتعالى. فأخونا المبارك الشيخ أبو عمرو عبد الكريم الحجوري من أبرز الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد اليمن، وأهل السنة يعرفون العلماء وليسوا جهالا ومجاملين، والله ليسوا جهالا ومجاملين، بل يعرفون العلم وتربوا في العلم ويعرفون من العالم ومن الجاهل. فالشيخ عبد الكريم من علماء أهل السنة في اليمن، ونرفع به رؤوسنا وننعم به، فهو ممن زار بلدنا ووضعت قدماه طاهرتان إن شاء الله، هذه البلد لأنه لا يريد بوطء قدميه إلا نفع الناس وإرشاد الناس وحتى الناس على الدعوة وعلى الخير وعلى التمسك بالهدى وعلى العلم النافع. فنقول له أهلا وسهلا بك وحياك الله وطبت وطاب سفرك وممشاك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في سبيله جل وعلا ويرفع بها قدرك ومنزلتك ويزيدك من فضله جل وعلا. فحياك الله وأهلا وسهلا بك وإخوانك في اشتياق لسماع كلامك ولتوجيهك ونصحك وإرشادك. وننصح إخواننا أيضا كذلك بطرح الأسئلة على العلماء وطرح ما أشكل عليهم من المسائل على هؤلاء الذين إن شاء الله تجد عندهم العلاج وتجد عندهم المخارج، لأنهم يستضيئون بنوري الوحيين بالكتاب والسنة اللذين هما لا مخرج للناس مما هم فيه من المآزق إلا بهما. فأهلا وسهلا به وأفسح المجال له وحياه الله